لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إني قرأ الإمام في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. هذه الآية يعني بين الله سبحانه وتعالى فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه متى تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تصبح ملعونة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وذلك أن الرجل من بني إسرائيل كان يمر على أخيه وهو على المعصية فيقول: يا أخي اتق الله ودع ما أنت عليه، فإذا لقيه في اليوم الذي بعده فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله عز وجل قلوبهم بقلوب بعض ثم لعنهم جميعا. ولذلك جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بالخيرية قد تصبح أمة ملعونة إذا ما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي أنتم حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن إذا ترك هذا الأمر فإنه يستجلب اللعن من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بين أن الفلاح معلق بذلك، يعني فلاح الإنسان وفلاح المجتمع إنما هو معلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح على الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى ما أمر الله عز وجل به، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح علقه الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك النجاة، النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة معلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الناس وظلموا هذا المجتمع، أخذهم الله بعذاب بئيس، لكن أنجى الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين ينكرون هذه المنكرات نجاهم الله سبحانه وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلق عليه صلاح الفرد وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع. والمعروف هو كل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر هو ما لا يحبه الله ولا يرضاه. ليس المنكر هو المعصية فقط، بل هو أكبر من المعصية، لأنه قد يقع أشياء في حق أصحابها ليست بمعصية لكنها منكر ينبغي أن ينكر. لو شرب المجنون الخمر ففي حقه ليس بمعصية لكنه منكر يجب إنكاره. لو زنى المجنون فإنه ليس في حقه معصية، لأنه ليس له عقل وليس في عنده تكليف لا بحلال ولا بحرام ولا بواجب ولا بغيره، ولكن هذا منكر ينبغي إنكاره. فالمنكر هو القول أو الفعل الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، وهذا الذي ينبغي إنكاره، وهذا الذي يؤدي إلى صلاح المجتمع، يؤدي إلى صلاح الفرد، يؤدي إلى صلاح الأسرة. فإذا عم هذا الأمر وهو الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون فيه الصلاح، وإذا حدث الفساد بغير إنكار فإنه يؤدي إلى هلاك الأمة كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة فآذوا من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا من تحتنا ولم نؤذي من فوقنا، فرآهم الذين في أعلى السفينة فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم هذا لنجوا ونجوا جميعا. ولا شك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى العقاب العام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير: العذاب إذا نزل من قبل الله لا يفرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر ولا صالح وطالح، وإنما يعم الجميع بالعقاب. وده سببه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذا كان الناس يرون المنكر لا ينكرونه يأتي العذاب عام، أما إذا كان الناس يرون المنكر فينكرونه العذاب لا يأتي عام، يأتي يأخذ، كما قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى في طائفة تنجو هنا في الإيه، لما يكون في أمر معروف النهي عن منكر يبقى في طائفة تنجو، لكن عندما لا يكون هناك أمر معروف ولا نهي عن منكر العذاب يعم الإيه الجميع، والصالح والطالح، لأنه لا يكفي أن تعيش في هذه الحياة الدنيا وأنت صالح في إيه في نفسك، لابد أن تكون مصلحا، لابد أن يكون منك شيء متعدي، لابد أن لا ترضى بهذا المنكر بهذه المعاصي، لا يجوز لك أن ترضى بها ولا أن تتعايش معها. يعني أقل درجات أنكار المنكر أن تكون كارها للمنكر، يعني لابد يكون كلنا بننكر المنكر. درجات إنكار المنكر ثلاثة: إما بالقلب وإما باللسان وإما بالإيه باليد. أقل شيء أن يكون عندك إنكار بالإيه بالقلب. إنكار القلب ده عبارة عن إيه؟ أن تكون كاره للمنكر، متمني زواله، متمني للمانع الذي يمنعك أن تزيله بيدك. لازم ثلاث درجات دول موجودين في القلب عشان تبقى انت كده ايه منكر بقلبك. يبقى الامر الاول ان تكون كارها للمنكر، كاره للايه للمنكر، متمني لزواله ان المنكر ده يزول، تبقى انت قاعد تتمنى ان المنكر هذا يزول، وتتمنى ان يزول المانع الذي يمنعك من زواله بيدك، ان انت اللي تقوم تغيره. في مانع ان الراجل ده ممكن يضربك، ان انت ممكن تتحاكم، ان القانون يمنع، ان كذا، في اشياء كثيرة ممكن تكون موانع في هذا الامر، انت متمني المانع ده يزول حتى تنكر هذا الامر. الدرجة التي بعدها هي درجة اللسان، هي درجة اللسان، ان تنكر بلسانك، ان تقول هذا حرام ولا ينبغي فعله، وتتقي الله وتقلع عن هذا، والله سبحانه وتعالى توعد بالعذاب على فعله وكذا، فتنكر على هذا الرجل. وهذا أيضا درجات. إذا كان جاهلا، إذا كان هذا الرجل صاحب دين، رجل صاحب دين ولكنه جاهل بهذا الأمر الذي يفعله، فهذا يحتاج إلى شيء من الرفق واللين، لأن الرجل الذي بال في المسجد رجل بال في العدل ارتكب إثم عظيم جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إليه قال إيه؟ قال إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. لما فقه الأعرابي قال الرجل ده لما تفقه في الدين بعد كده وتعلم، قال فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. إذا هذا الرجل إذا كان صاحب دين ولا يعرف عنه أنه يقع في المعاصي والمنكرات وكذا، ولكن قد يكون جاهل بهذا الأمر، فيعلم ويرفق به ويرفق به. إذا كان هذا مجرم ومتعود على الوقوع في هذه المعاصي وكذا يغلظ عليه بالإيه؟ بالقول. يبقى في فرق بين صاحب الدين الذي يجهل المعصية فوقع فيها، فهذا يحتاج إلى رفق وإيه؟ ولين. وأما المجرم متعود على فعلها والذي يتكرر منه ذلك، فهذا يحتاج إلى إغلاظ في القول له، إغلاظ في القول له، لأنه نصح مرة واثنين وعشرة وكذا وهو مصر على أن يفعل هذا الأمر بعد علمه به. ثم بعد ذلك الإنكار باليد، وهذا إذا كان الإنسان يستطيع فعل هذا أنه يزيل المنكر الموجود بيده، أي يفرق بين الاثنين يتشاجران، ينزع سلاح من واحد يتقاتل به، يكسر زجاجة خمر مثلا إنسان بيشرب منها أو شيء من هذا، إذا كان قادرا على ذلك بغير مفسدة تترتب عليه تكون أكبر من المصلحة المترتبة على إنكار المنكر. لابد من حسابات فيها. إزالة المنكر مصلحة، لكن إذا كانت تترتب على المصلحة مفسدة أكبر منها، فحينئذ لا يأمر ولا ينهى في هذا الأمر، لأنه هذا يوسع دائرة الفساد ولا يضيقها. يعني الفساد إذا كان قليل، يعني مثلا إذا كان رجل يشرب الخمر، إذا أخذت منه الزجاجة قتلك، فشربه للخمر أهون من الإيه؟ من قتل النفس أهون. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يمر على التتر وهم يشربون الخمر، فكان أصحابه ينكرون عليه، فيقول لهم لا تنكروا علي، اتركوهم، هؤلاء إن أفاقوا قتلوا المسلمين، إن أفاقوا من سكرهم قتلوا الإيه؟ المسلمين. ولا شك أن شرب الخمر أهون من قتل النفس. فلابد في قياس الإنكار باليد أن يكون هناك مصلحة متحققة بغير مفسدة تترتب عليها أكبر من المصلحة المتحققة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.